فصار مثلا تقترض انت مثلا بالدولار بسعر مثلا فائده 5%، تروح تقرض تحوله الى مثلا عمله البات مثلا او العمله التايلنديه مثلا تقرض ب 10%. فهذا يسمونه اربيتراج بالاقتصاد او في الفاينانس.